في البدء كانت الكلمة والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. محمد ابن العفيف التلمساني المعروف بالشاب الظريف. شدا حالي ليطربهم بلفظ للهوى يعرب، فقال لسان حالهم مغني الحي ما يطرب. أحلى من الشاد من هويت، وكم شقت به في الهوى مرارات، وكيف لا تستطاب ريقته وثغره سكر سنينات. عذار فيه قد عبثوا محبوه وقد عنتوا، يخاف عيون واشيه فيمشي ثم يلتفت. يا أهل نجد على هوائي، سددتم سائر الجهات، وعجبا ترضون قتلي وأنتم في الهوى حياتي. علق القلب بمحبوب رشيق الحركات، بردي الثغر يفتر عن العذب الفراتي. إلى حسن التأتي، فلقد جهلت من اكتنبت. كم تظهرين محجبا مهلا، فما هي عين بنتي. فلقد علمنا بالذي قد كان منك وقد علمت. قالت ألست من الحرائر، قلت بل يا أنت ما أنت ذاك السمهري قوامه، فلما احتجبت. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه أجمل تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد وعصام سيد الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود.